بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا فلا صبرا الشيطان الرجيم. إما كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الحديث به لدين رسول الله الرسول محمد الأفضل رسل الله سيدة بفضله أنبياء الأول هو الذي وابتغاء